الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثالث من مجالس أصول الفقه في شرح الوريقات للإمام الجويني رحمه الله. قال الجويني: معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: أنواع الأحكام: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ذكرنا أن هذا تقسيم الأحكام إلى سبعة، هذا مما تفرد به الإمام الجويني رحمه الله في المحاضرة الماضية. وذكرنا أيضا بأن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وضعية شرعية. واضح؟ والأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، هذه تسمى بأحكام تكليفية. خمسة أحكام عند الجمهور. الأحناف طبعا عندهم اثنان، لكن هذا لنا زيادة يعني، لكن لا ندخل فيه. والأحكام الوضعية كما سنأتي عليها إن شاء الله، قلنا تعريفها هي تعريف الأحكام الوضعية. الإخوة إذا أخذوا محاضرة وجاءوا المحاضرة المقبلة ولم يراجعوا المحاضرة الماضية، فلن يغني تعلمهم شيء أبدا، لن يتعلم شيء أبدا. احفظ هذا جيدا. إذا أخذت محاضرة ثم جئت المحاضرة المقبلة ولم تراجع المحاضرة الماضية وتحفظها تماما، لن تتعلم أبدا. كأنك تأخذ من البحر وتضع في البحر، واضح؟ تأخذ من البحر أو تضع في خارج البحر، لن تنتهي أبدا، واضح؟ ولن تستفيد بشيء. فالأصل هو المراجعة، أصل العلم حفظه ومراجعته. بغير حفظه وبغير مراجعته لن يكون طالب العلم أبدا يفلح في شيء. وهذه تختلف باختلاف الهمم. كنا الأحكام الوضعية هي، أنت كده قصرت الحكم الوضع في السبب، هي علامات وجعلها الشارع، جعلها الشارع على الأحكام التكليفية، واضح؟ كما سنأتي إليها إن شاء الله. قلنا الأحكام جمع حكم، والحكم تعريفه هو لغة هو القضاء والمنع، يقال حكم فلان على فلان يعني قضى عليه بكذا. وكنا تعريفه اصطلاحا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وفصلنا في كلمة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ثم ذكرنا بعد ذلك أول الأحكام وهو الواجب، كنا تعريفه هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. وفصلنا في هذا التعريف. الواجب فيه عدة مسائل. أولا، صيغ المسألة الأولى، صيغ الواجب. أرجو من الإخوة أن المحاضرات تراجعها، واضح؟ يعني أكتب العناوين، أكتب المسائل وراجعها واحفظها، خاصة في مسائل الأصول. يعني ممكن أمور العقائد تتصورها، تصور مسألة، المسألة لهذا الأصل، واضح؟ تصور الأصل الفلاني: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فتصوروا واضح الأصل كذا والأصل كذا والأصل كذا تصورها. هناك أمور لابد أن تحفظ لأنها ستكون معك في تحرير المسائل في ترجيح المسائل حفظ الأحاديث مراجعة المحاضرات هذه لابد أن تكون معك. المسألة الأولى في الواجب هي صيغ الواجب. يعني هناك مصطلحات للواجب صيغ حينما تقرأها أنت تعرف أن هذا واجب واضح الكلام وأنت تقرأ كيف تعرف أن هذا واجب هناك صيغ للواجب مصطلحات كلمات هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أقسام الواجب واضح. المسألة الثالثة تفاضل الواجب. المسألة الرابعة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الخامسة ما لم يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. هذه خمسة مسائل مختصرة في مسألة الواجب نتكلم فيها إن شاء الله. ما لم يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. التي قبلها ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الأولى ألا وهي صيغ الواجب. هناك صيغ للواجب إذا قرأتها تعرف أن هذا واجب واضح. مثل كتب كلمة كتب فهذه من صيغ الواجب. كتب عليكم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام واضح. إذن كتب من صيغ الوجوب إذن أنت مأمور بالصيام صيام رمضان. صيغة كتب صيغة فرض واضح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا هذه تسمى صيغة فرض. كتب أمر تأتي باللفظ الصريح إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فجاءت بصيغة الأمر. أو بفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق واضح. وليطوفوا هذا فعل إيه؟ يطوفوا فعل مضارع صحيح. وليطوفوا لام هنا لام الأمر يبقى وليطوفوا بالبيت العتيق يبقى هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. مثل الحديث الذي ذكرناه في الأصول الست من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يصبر فعل ماذا؟ فعل مضارع. اللام تسمى لام الأمر إذن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر إذن فليصبر إذن خرجنا منه بحكمه أن هذا واجب. إذن الواجب تاركه متوعد العقاب. إذن إن لم تصبر فأنت متوعد بالعقاب واضح. إذن خرجت منها بماذا؟ بعلم الأصول. فليصبر إذن فليصبر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وأنا تعلمت أنه من صيغ الوجوب إذن إن لم نصبر فنحن آثمون واضح الكلام. ولفظة حق وهذا عند ابن تيمية وعند ابن القيم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام واتباع الجنائز وعلى المريض وجبر الدعوة وتشميت العطس واضح. الوجوب عند ابن تيمية وعند ابن القيم كلمة حق من صيغ الوجوب. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما كما في حديث المتفق عليه من حديث أبو هريرة. فكلمة حق عند ابن تيمية وعند ابن القيم من صيغ إيه؟ من صيغ الوجوب. فهذه كلمات وألفاظ صيغ إذا قرأتها تعرف أن هذا إيه؟ واجب واضح الكلام. هل هناك مسألة فرعية من هذه المسألة هل الفرض مثل الواجب يعني كلمة وجب هل هي مثل الفرض أم لا يعني الأمر مثل الفرض. الأمر مثل الفرض يعني مثلا فليصبر هذا أمر صحيح هل هو مثل الفرض؟ عند الأحناف لا، ليس مثل الفرض، لأن الفرض عند الأحناف أعلى درجة من الواجب، إنما يثبت بدلالة قطعية بالقرآن أو بالمتواتر من الأحاديث. واضح؟ إذا كان أحادا فيسمى واجبا. انتبه، هذا كلام خطير جدا. كل أمر إذا جاء في أحاديث أحاد التي لم تبلغ حد المتواتر فيسمى إيه؟ فيسمى عند الأحناف واجب. جاحده لا يكفر، ما هو يترتب عليها بقى أمور. واضح؟ يعني الذي يجحد الواجب عندهم إيه؟ لا يكفر، يعني سيترتب على ذلك أمور. الفرض جاحده كافر، لأنه ثبت عندهم بإيه؟ بالكتاب والمتواتر. ودي رواية عن أحمد، لكن خلاف مشهور مذهب أحمد. الصحيح أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، سواء كان جاء الأمر في القرآن أو في السنة متواترة أو غير المتواترة. الدليل على ذلك أن الفرض هو الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل هذا الحديث، في الحديث هذه المسألة خطيرة جدا، لأن استبنى عليها أمور كبيرة. في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. واضح؟ وفي رواية: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وكتب عند الأحناف زي فرض، مثل فرض. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، في رواية خارج البخاري عند النسائي، هو سراقة بن مالك، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. انتبه هنا، وجه الاستدلال هنا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقام الوجوب كمقام الإيه؟ الفرض. لو قلت نعم لفرضت أم لوجبت؟ لوجبت. إذن الفرض مثل الإيه؟ مثل الواجب. وأيضا حديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز قال: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبو محمد يقول: الوتر واجب. يقول الوتر واجب، سمع رجل اسمه أبو محمد يقول الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة، هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته بذلك أن أبو محمد يقول الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد، الذي يقول هذا الصحابي يقول كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. انتبه، الصحابي هنا أتى بكلمة كتبهن بعد أن قال له أبو محيرز واجب، فلم يفرق الصحابي بين كلمة الواجب وبين، لأن كتب فرض عند الأحناف لا يختلفون معنا في ذلك. قال: كذب محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو دليل للجمهور على أن ترك الصلاة كبيرة، فاعل كبيرة من أكبر الكبائر، لكن لا يكفر، بدليل أنه آخر الحديث: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولو كان كفرا ما علق الأمر بماذا؟ بالمشيئة. الشاهد هنا أن الواجب النبي عليه الصلاة والسلام جعله في مقام الإيه؟ الفرض. وأن الصحابي لما سمع كلمة وجب جعلها أيضا في مقام الإيه؟ في مقام الفرض. هذه المسألة الأولى، وهي من صيغ الواجب. المسألة الثانية ألا وهي أقسام الواجب. الواجب، أرجو من الإخوة أن يحفظوا هذه المسألة لأنها مهمة جدا. الواجب ينقسم إلى أقسام. جزاك الله خير. الواجب ينقسم إلى أقسام. هناك واجب مطلق، وهناك واجب موسع وواجب مقيد، أو يسمى واجب مطلق واجب مقيد. هذا القسم الأول، واضح؟ القسم الثاني، هناك واجب محدد وهناك واجب غير محدد. القسم الثالث، هناك واجب مخير وواجب معين. القسم الرابع، هناك واجب عيني وواجب كفائي. ها الكلام صعب؟ إلى الآن الأمر سهل؟ ها الأمر سهل معنا؟ ها موسع أو مطلق؟ واضح؟ القسم الأول موسع ومقيد، أو مطلق ومقيد سواء شئت يعني. الأمر الثاني، القسم الثاني محدد وغير محدد. القسم الثالث هو مخير ومعين. القسم الرابع محدد وغير. القسم الرابع عيني وكفائي. القسم الأول وهو موسع ومقيد. الواجب الموسع هو ما أمر به الشارع بغير قيد. يعني ماذا؟ الله عز وجل أمرك أن تصوم رمضان، انتبه، أمرك أن تصوم رمضان. فلو أن رجلا مرض عدة أيام من رمضان، واضح؟ فأفطرهم، هو مأمور بهذا الإيه؟ بهذا الصيام، صحيح؟ لكن هل في الشرع تقييد إذا بلغ كذا لابد أن لا يعد لا يمر عليه كذا حتى يصوم كذا، أم الأمر مطلق يقضيه وقتما شاء؟ حديث عائشة لا يحتج به. هنا بقى المسألة، هنا الأصول يدخل. انتبه، الأخ يقول حديث عائشة كما في حديث الذي رواه الجماعة، قالت إني يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيهم إلا في شعبان لما يكون من شغل النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا، انتبه، هل يقضي رمضان، وجب عليه أن يقضي رمضان حتى لا يدخل عليه رمضان الآخر، أم له أن يقضي رمضان وإن مر عليه رمضان الثاني؟ واضح؟ هنا مسألة حدث، مسألة خلافية، نأتي نحكم علم الأصول. أولا، الذين قالوا بجواز ذلك، بجواز أن يقضي الأيام حتى وإن جاء رمضان الآخر، قالوا حديث عائشة حج عليه. أولا، لأنها عائشة رضي الله عنها كانت تعمل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنكر ولم ينكر عليها ولم يقيد لها بقيد، واضح؟ الأمر الثاني، ليس عندي نص من النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالتقييد. انتبه، ليس عندي نص من النبي عليه الصلاة والسلام بالتقييد، واضح؟ الأمر الثالث أن هذا واجب، هل قيد لي الشارع في الكتاب أو السنة بقيد لمدة معينة؟ لا، لم يأت دليل بذلك لا في الكتاب ولا في السنة. إذن هذا يسمى واجب مطلق موسع، لأنه لم يقيد بإيه؟ لم يقيد بقيد، فيسمى واجب موسع. واضح الكلام؟ أنت عليك نذر، نذرت أن تصوم أيام، واضح؟ هكذا مطلقا، هل الشارع أمرك إذا نذرت أياما معينة أن تقضيها في وقت كذا وكذا؟ لا، إلا أن تقيد أنت على نفسك وقتا، فصار هذا واجب، ولكن اسمه واجب إيه؟ واجب موسع، واجب مطلق. فالواجب الموسع هو ما أمر به الشارع بغير إيه؟ بغير قيد. فهذه مسألة تحتاجها في علم الإيه؟ تحتاج بعلم الأصول، فهذا يسمى بواجب موسع. الواجب المقيد ما أمر به الشارع ولكن بقيد، ولكن بإيه؟ بقيد، ولا يحتمل معه عبادة أخرى. يعني أمرك بصيام رمضان في وقت معين، ولا يجوز حمل معه عبادة أخرى. يعني مثلا هب أني علي أيام صيام نذر، هل أجمعه مع صوم رمضان بنيتين؟ يعني لا، الواجب المقيد يبين أنه لا يحمل معه عبادة إيه؟ لا يتحمل معه عبادة أخرى. هذا يسمى بالواجب الإيه؟ بالواجب المقيد. لذلك العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة. إذن افهم هذه المسألة وانتبه لهذا المثال. العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا هل وجب عليه أن يقضيها؟ هب أن رجلا ترك صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر، تركها متعمدا قاصدا وهو مستطيع، هل يقضيها أم لا؟ الجمهور قالوا يقضيها. الإمام أحمد في رواية، وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، على أنه لا يقضيها، بل الشيخ ابن عثيمين قال بل إن صلاها فهي باطلة، لو صلاها فهي باطلة أصلا. ليه؟ قال لأن الله أمره بصلاة في وقت معين، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أنه لا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل وقتها، فلا يجوز له أن يصلي الصلاة بعد وقتها. أما النائم والناس هذا استثناء. الذين قالوا وهم الجمهور قالوا بأنه يقضي الصلاة التي تركها متعمدا، قالوا واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس، أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها الصوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليك دين أكنت تقضيه؟ فقال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فالجمهور قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، إذن الصلاة هنا دين عليه، إذن أحق أن تقضى. ابن حزم وابن تيمية قال لهم لا، هذا قياس بالواجب المقيد، بالواجب الموسع على المقيد، لأن النذر واجب موسع. فهمت المسألة؟ النذر إيه؟ واجب موسع. رأيت إن كان الدين واجب موسع، رأيت إن كان على أمك دين، هذا واجب موسع، إلا إذا شرطه هو على نفسه. فأن تقيسه على الواجب المقيد هذا غير صحيح. واضح الكلام؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمواقيت، فهذا مقيد. واضح الكلام؟ إذن لا يجوز الموسع على إيه؟ واضح؟ فهمت هذه المسألة؟ إذن الواجب القسم الأول موسع ومقيد، أو مطلق ومقيد. القسم الثاني وهو واجب محدد وواجب غير محدد. ما معنى ذلك؟ واجب محدد يعني حده الشرع، أن الشرع حده من قبله هو، يعني مثل حدود تقديرات الزكاة، من الذي قدرها؟ جاءت من عند الشرع، صحيح؟ جاءت من عند الشرع، حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود أنه بيّن حد زكاة الذهب وزكاة الفضة وبين النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الأنعام، بين النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الزروع. إذن الشرع هنا إيه؟ حدد هذا الواجب، حده، قدره. هناك واجب غير محدد، بمعنى أن الشرع أمر به ولكن أحال تحديده إلى العرف. إذن هو واجب أوجبه الشرع ولكن أحال تحديده إلى إيه؟ إلى العرف. يعني مثلا وبالمثال يتضح المقال، الله عز وجل قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واضح الكلام؟ إذن نفقة الزوجة بهذا النص واجبة، واضح؟ نفقة الزوجة إيه؟ بهذا النص واجبة، لكن الشرع لم يحدها، لم يحد يضع لها حدا، إنما أمر بها لكن لم يضع لها إيه؟ حدا معينا، إنما أمر بها. طيب الحد هذا أعرفه من أين؟ أحال الشرع إلى العرف، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث هند حينما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واضح الكلام؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف، يعني ما يكفيك. إذا تحديد النفقة إنما يقدره من؟ يقدره عرف الناس، مع أن الذي أمر به من؟ الشرع، ولكن الشرع أحاله إلى إيه؟ إلى العرف. يعني هذه تفيدك، لو أن رجلا سألك أنا أتزوج متزوج من امرأتين، واضح؟ امرأة في فيصل مثلا وامرأة أخرى في مكان آخر راقي يعني، فهل أسوي بينهم في النفقة وفي الملبس في الطعام والشراب؟ فإذا كان المفتي جاهلا سيقول نعم لابد أن تسوي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أن من مال إلى امرأة جاء يوم القيامة وشقه مائلا. واضح؟ لكن إذا عرف من الأصول أن العرف يختلف، فهذه المرأة قد يكفيها مثلا 100 جنيه في اليوم، لا يكفيها 100 جنيه في اليوم في هذا المكان، والمرأة الأخرى في مكان آخر يكفيها مثلا 50 جنيه في هذا اليوم. فأنت هذه المرأة التي يكفيها لا يكفيها إلا 100 جنيه في هذا اليوم، لو أعطيتها بمثل المرأة الأخرى التي يكفيها 50 جنيها لظلمت هذه المرأة. واضح الكلام؟ لظلمت إيه؟ هذه المرأة، وأنت ما أعطيتها هنا بالمعروف، لأن عرفها يقتضي أن تعطيها المال الذي إيه؟ يكفيها. ممكن مثلا الفاكهة هنا البرتقال مثلا ب10 جنيه، عند هذه المرأة مثلا البرتقال مثلا ب2 جنيه، فلا أعطيها التي عندها ب10 جنيهات مثل التي عندها إيه؟ 2 جنيه مثلا، جنيهان، لا، هذا يسمى ظلم. واضح؟ لأن العرف هنا إيه؟ اختلف. إذن النفقة إيه؟ تختلف. واضح؟ إذن الشرع حد أشياء أمر بها وحدها، وهناك أشياء أمر بها ولكن لم يحدها، ولكن انتبه أحالها إلى إيه؟ إلى العرف. لذلك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لذلك الشريعة، اللي يفهم علم الأصول يعلم أن الشريعة صالحة ومصلحة، يستطيع أن يتكلم وإن اختلفت المسائل في أي مكان وفي أي زمان، لان عنده ايه؟ اصول وعنده قواعد. غير ما غير غير قاعد في علم الاصول او ما عنده قواعد هذا يحدث عنده خلط. واضح؟ لان عنده ايه؟ معلومات يعني متجرزمه من هنا وهنا. لكن لو عنده اصول يبني عليها. لذلك سميت الاصول ايه؟ الاصول، اصولا لانها يبنى عليها غيرها كما عرفنا في التعريف اللغوي. مثل السفر، العلماء اختلفوا ما هو السفر. انا لا اتكلم في الفقه انما اتي بامثله تبين لك القاعده. ما هو السفر الذي يقصر فيه؟ العلماء اختلفوا الى كلام كثير، منهم الجمهور مالك والشافعي واحمد قالوا كلام، ابو حنيفه قال كلام، ابن حجر قال كلام، ابن حزم قال كلاما، ابن تيميه رحمه الله عليه كان ارجح الاقوال، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. قال ان السفر امر، ان الشارع قد امر بالقصر فين؟ في السفر، ولكن لم يحد لنا الايه؟ السفر، يعني لم يحده لنا، لم يكن مثلا بعد 85 كيلو. الجمهور لما قالوا ب 85 كيلو، حديث ابن عباس لا قصر الا في اربعه برد، حديث لا يصح. واضح؟ فبنوا على ذلك 85 كيلو. طب لم ياتي الدليل بذلك. واضح؟ الا بنى على سته اميال كما هو مذهب ابن حجر. واضح؟ طيب الشرع لم يبين ذلك. ابن تيميه رحمه الله عليه قال انما الشرع جاء بقصر الصلاه في السفر ولم يبين لنا السفر. اذن كل ما سمي عند عرف قوم سفر فيسمى سفرا. يبقى انتبه، الامر جاء من الشرع بقصر الايه؟ بقصر الصلاه في السفر، ولم يحده لنا، واحال الى ماذا؟ احال الى العرف. واضح؟ وإذ ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، إذا لم يبين إيه؟ الضرب في الأرض السفر، لم يبين لنا التحديد. إذا خرجنا من هذه بقاعدة أن كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضابطه العرف. واضح؟ كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضابطه ماذا؟ العرف. واضح؟ إذن هناك واجب محدد وهناك واجب غير محدد. انتبه، واجب غير محدد لا تسكت، إنما تقول أمر به الشارع وأحال الشارع إلى العرف. واضح؟ الشرع هو الذي ايه؟ أحال إلى العرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واضح الكلام؟ هناك القسم الثالث وهو واجب. طبعا هناك تفصيلات أخرى ولكن ايه، نأخذ الذي نحتاجه الآن. هناك واجب معين وواجب مخير. واجب معين، واجب يعني واجب معين أمرك الله به، لا يجوز لك أن تحيله إلى غيرك. أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، فلا يجوز أن تقول يا فلان صلي عني لأني منشغل، أو يا فلان صم عني لأن اليوم منشغل، لا، أمرك بذلك. هناك واجب مخير، خيرك الشارع فيه. واضح؟ كمثل كفارة اليمين، قال تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو ها، أو هذه للتخير، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. انتبه، إلى الآن تخير، إلى الآن إيه؟ تخير. فإطعام عشرة مساكين إذا أولا إن لم تستطع، أو أستغفر الله، أو مش معنى إن لم تستطع، لا، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كل هذا أنت فيه مخير، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا. إن لم تجد كل هذا فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام إيه؟ من هنا تعرف خطأ كثير من الناس أنه إذا أراد أن يكفر عن يمينه فيقول إيه؟ يقول له المفتي صم ثلاثة أيام، أو أنت مخير اطعم أو أكسو أو اعتق رقبة أو صم، فيظن أنه إيه؟ مخير هنا. لا، هو مخير في أشياء وفي شيء آخر إذا لم يجد. واضح؟ يبقى أولا فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. إذن لم يستطع يطعم، لم يستطع يكسو، لم يستطع يعتق رقبة، إذن عليه ماذا؟ عليه الصوم. إذن هو هنا مخير، كمثل الظهار في سورة المجادلة، الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون ما منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. ها، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقم، واضح؟ من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع في طعام 60 مسكينا. انتبه بقى، يبقى أول شيء الايه؟ تحرير رقبة. هنا قيد الأمر بالتخير أم بالاستطاعة؟ بالاستطاعة. إذن فرق بين الاستطاعة وفرق بين الايه؟ التخير. إذن بعض الناس يقول ايه؟ وفيه أيضا صيام، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وبعض الناس يقع في الظهار فيسأل المفتي أو بعض الناس فيقول له اطعم 60 مسكين. أولا لا، الآية جاءت إيه؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن أولا إيه؟ الصيام يا فلان صم 60 يوما، 60 يوما. طب أنا لا أستطيع أن أصوم 60 يوما. خلاص، إذا لم تستطع فعليك بإيه؟ بالإطعام. أما أن تخرج إلى الإطعام، واضح؟ فهذا مخالف لإيه؟ مخالف للآية. واضح الكلام؟ فهناك واجب معين، واجب مخير. الأصل في الأعمال على الأعيان، في المعين الأصل في الأعمال على عليك أنت، لا يتحمله غيرك. لذلك هنا مسألة، في الأضحية يجوز الاشتراك في 7 في بقرة، ويجوز 10 في ناقة، كما في سنن الترمذي أن الصحابة قالوا اشتركنا في 10 في ناقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز 7 أو 10. هل يجوز الاشتراك في الشاة؟ هل يجوز أن نشترك في الشاة؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن الأصل على العين، على الفرض، لكن خرجنا عن هذا الأصل بدليل في البقرة وفي الناقة في الجمل، بدليل 7 أو 10، لكن الشاة باقية على الإيه؟ باقية على الأصل. أحسنت، واضح الكلام؟ طيب، القسم الرابع وهو واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما أمر به، ما أمر به العبد ولا يقوم به غيره. الكفائي هو هو مطلوب الفعل بغض النظر عن الفعل، أو تعريف آخر، إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين، هذا اسم فرض كفائي. المطلوب الفعل بغض النظر عن الفعل، يعني المطلوب أن يغسل هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، المطلوب الصلاة على هذا الميت بغض النظر عن من الذي يصلي عليه، المطلوب دفنه بغض النظر عن من الذي يدفنه، هذا اسمه فرض كفائي، المطلوب عالم في هذا المكان على السنة بغض النظر عن من هو، إنما نريد عالم يرفع الاسم عن إيه؟ عن المكان، إن لابد أن يكون هناك عالم على السنة الناس يرجعون إليه. حتى إن ابن حزم قال في الإحكام، قال وإذا كنت في بلدة ليس بها عالم ترجع إليه فاخرج من أرضك أرض السوء. واضح؟ قال لأن الناس يحتاجون إلى دينهم ليل نهار. الشاهد أن هذا واجب عين وواجب إيه؟ كفائي. الواجب الكفائي المطلوب الفعل بغض النظر عن إيه؟ بغض النظر عن الفعل. هذا باختصار أقسام الواجب. إذن أقسام الواجب: مطلق، القسم الأول مطلق وموسع، القسم الثاني محدد وغير محدد، لكن الشرع أحاله إلى ليه؟ إلى العرف. القسم الثاني معين ومخير، واضح، وفرقنا بين التخيير والاستطاعة. القسم الرابع وهو عيني وكفائي. احفظ هذا التقسيم مع تصور المسائل. ممكن وإنت مثلا في بيتك في مكتبتك تأتي بأمثلة أخرى، يعني عند هذه أنا ضربت لك مثال أو اثنين أو ثلاثة للتوضيح، أنت ممكن تأتي إيه؟ تأتي بأمثلة أخرى. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ألا وهي الواجبات تتفاضل، وهذه مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى. ما معنى الواجبات تتفاضل؟ يعني مثلا هناك امرأة ضالة سئلت في بعض القنوات أن يقول السائلة تقول لها أن الحجاب فرض، فرضه الله عز وجل، واضح؟ فرضه الله إيه؟ عز وجل. فقالت لها لو أن الحجاب فرض إذن غير المتحجبة كافرة. ليه؟ قالت لها لأن الصلاة فرض. انتبه، لأن الصلاة فرض، وعدم والنذر لغير الله فرض تركه، انتبه، والطواف بالقبور فرض تركه، وسؤال الميت فرض تركه، ومن فعل هذا كفر. إذن تارك الحجاب على أنه فرض يكون إيه؟ كافر. فهمت المسألة؟ فالجواب نقول الواجبات تتفاضل، هناك واجب بخلاف واجب آخر. واضح الكلام؟ يعني الأمة مجمعة على وجوب الحجاب لكن اختلفوا في مسألة النقاب، واضح؟ مع أنهم مجمعون على فرضية الحجاب، لا قائل من أهل السنة أبدا بأن تاركة الحجاب كافرة، بل هي آثمة، مع أن الصلاة واجبة، واختلفوا في إيه؟ في كفرها. إذن الواجبات إيه؟ تتفاضل. طيب ما الضابط في أن هذا الواجب بين هذا الواجب وهذا الواجب؟ الضابط هي النصوص. الضابط في إيه؟ في النصوص. فالنصوص تقول هذا ضابطه بأن تاركه كفر والعياذ بالله، تركه كفر، وأن هذا تركه اسم، وأن هذا تركه لابد فيه من كفارة، وأن هذا تركه كذا وتركه كذا. فالنصوص هي التي إيه؟ هي التي تبين. لكن انتبه، الواجبات إيه؟ تتفاضل. انتبه لهذه المسألة مهمة جدا. أنا لما عرضت عليك المسألة كانت شبهة أم لا؟ ها؟ كانت شبهة، صحيح؟ لكن لما فهمت في مسألة الأصول أن الواجب يتفاضل، علمت إيه؟ انحلت الإيه؟ انحلت الشبهة وانحل الإشكال. عرفته من أين؟ من علم الأصول. واضح الكلام؟ إذن الواجبات ماذا؟ تتفاضل. من أين يعرف التفاضل؟ يعرف منين؟ من النصوص. أحسن. فنقول هذا النص قال بأن هذا واجب لكن تركه كفر والعياذ بالله، واضح؟ والنص أن هذا واجب ولكن تركه اسم والعياذ بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واضح؟ إذن النسك هو الذبح. إذن الذبح لغير الله واجب تركه، واضح؟ لكن الذبح من ذبح لغير الله آثم، ها؟ كفر والعياذ بالله، شرك أكبر. واضح؟ هذا واجب تركه. هناك الصلاة واجب فعلها، الإمام أحمد يكفر تاركها في مشهور مذهبي، شيخ ابن باز يكفر تاركها، يكفر من ترك صلاة واحدة فقط، شيخ ابن باز، إسحاق بن راهويه يكفر من ترك صلاة واحدة. لكن ما قالوا مع أن هذا واجب، ما قالوا في الحجاب مثل هذا. ليه؟ لأن الحجاب تاركه المرأة التي تتركه إيه؟ آثمة بالنص، واضح؟ ولا تبرجنا، إذن إذا تبرجت فهي آثمة. ولا تقربوا الزنا، فإذا زنى فقد ارتكب كبيرة. واضح؟ إذن يعرف من أين؟ يعرف من النصوص. واضح؟ إذن الواجب يتفاضل. المسألة الرابعة ألا وهي ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه لهذه المسألة جيدا. ما معنى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الصلاة حكمها واجبة ولا فرض؟ فرض أو واجب؟ الصلاة لا تتم إلا بوضوء إذا كان الإنسان محدث، صحيح كده؟ إذن ما لم يتم الصلاة إلا بالوضوء فالوضوء واجب. واضح؟ واجب من جهة الأمر، لكنه شرط في صحة الصلاة. ويجب أن تتوضأ، لكنه شرط في صحة الصلاة. انتبه، أنت تصلي ولا سبيل لك لمعرفة مبطلات الصلاة واجبات الصلاة إلا من جهة تعلم أحكام الصلاة. إذن ما لم يتم الواجب الذي هو تعلم الصلاة إلا بالعلم فصار العلم واجب. واضح الكلام؟ عندك حج، مع كمال ستحج، ستعتمر. الحج فرض، العمرة على قول بعض أهل العلم بأنها واجبة. إذن لابد أن تتعلم أحكام مناسك العمرة، مناسك الحج. ما لم يتم الواجب، واضح، الذي هو إتمام الحج وإتمام العمرة إلا بتعلمها فصار تعلمها إيه؟ واجب. ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر، رجل يصلي أيضا فلابد أن يقرأ القرآن، ولو صلى بقراءة الفاتحة خطأ لبطلت صلاته، لا صلاة لمن لم يقرأ قراءة صحيحة. لا يقول أنعمت، ده تحريف جلي والعياذ بالله. واضح الكلام؟ الحمد لله رب العالمين، لله ربنا نسمعها صحيح، مالك يوم الدين، هي ألف واحدة أم مئة ألف؟ صحيح، تسمعوها أم لا؟ مالك يوم الدين. فتعلم القراءة هنا إيه؟ الصلاة واجبة ولا تتم إلا بإيه؟ إلا بقراءة الفاتحة. إذن ما لم يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا بقراءة الفاتحة فتعلم القراءة صار واجبا. ما لم يتم الواجب الصلاة إلا به بالفاتحة فتعلمها إيه؟ واجب. هذا هو ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. بجوارك نصارى، بجوارك صوفية، بجوارك خوارج، بجوارك أهل بدع وضلالات، ويلقون الشبهات ليل نهار، عليك أنت، خطرهم ليس متوقعا بل واقعا، ليل نهار تقف في الطرقات، يكلمك يحدثك على النت، يحدثك على كذا، يحدثك هنا في كتاب يحدثك. إذن دفعهم واجب. إذن ما لم يتم الواجب الذي هو دفعه إلا به الذي هو العلم. إذا صار تعلمهم التعلم والعلم والرد على شبهاتهم إيه؟ واجب. وده اللي ذكره الإمام البغوي في باب العلم، قال هناك علوم واجبات وهناك علوم فروض كفايات، مثل تعلم الميراث هذا ليس بواجب إنما هو فرض إيه؟ كفاية. قال ولكن إذا كان بين الناس بينك نحل باطلة، مذاهب باطلة، وجب تعلم إيه؟ هذه النحل للرد إيه؟ للرد عليها. لكن إذا يستلزم منك أن تعلم عقيدتك أنت أولا، واضح؟ ثم على ذلك إيه؟ تتعلم الرد عليه، لأنه لا يتم الواجب إلا بإيه؟ إلا بهذا. إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتبه، ما لم يتم الواجب إلا به. إذا فهمنا هذه القاعدة، به هذه وسيلة، صحيح؟ به هذه إيه؟ وسيلة، لأن أنت ستصلي. إذا ما لم يتم الواجب الصلاة إلا به، التعلم هو الوسيلة، هذه الوسيلة به هذه لابد أن تكون شرعية، عليها الدليل، عليها إيه؟ دليل. فبعض الناس يقولون هذا الرجل نريد أن ندخله، نريد أن يتوب من المعاصي والذنوب والكبائر، واضح؟ وتوبته واجبة، خلاص؟ ما لم يتم الواجب الذي هو توبته إلا به، ما هو به هذه الوسيلة؟ فيقول له أشعار أو معازف حزينة مثلا ترقق قلبه حتى إيه؟ يبكي ويتوب. إذن التوبة واجبة، لكن تمت لا تتم إلا به، يقول لا تتم إلا بهذه الوسيلة. إذن ما لم يتم الواجب الذي هو توبته إلا به بهذا، فصار هذا واجبا. فبنقول لا، به هذه لابد أن تكون إيه؟ انتبه، شرعية. فيقول ما لم يتم الواجب الذي هو تطبيق الشرع إلا بدخول البرلمان، فدخول البرلمان واجب، واضح؟ إذن ما لم يتم الواجب الذي يطبق الشرع إلا به بدخول البرلمان، فدخول البرلمان إيه؟ واجب. بنقول به هذه وسيلة، والوسيلة لابد أن تقوم عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. انتبه، إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن به هذه الوسيلة، إذن الوسيلة لابد أن تكون إيه؟ شرعية. فيقول لك الوسائل لها أحكام المقاصد، بنقول نعم، لكن لابد أن تكون الوسيلة شرعية، عليها دليل من الكتاب والسنة، ليس محرمة، ليست محرمة. لذلك ذكرت لك قبل ذلك ابن تيمية لما قيل له أن رجلا يتوب على يديه أناس أصحاب كبائر، ولكن يتوبون على يديه بالأشعار وبالمعازف ويتوبون، شيخ ابن تيمية قال هذا شيخ ضال جاهل بالطرق الشرعية. يبقى ذكر أنه جاهل بالطرق الإيه؟ الشرعية. فما لم يتم الواجب إلا به، به هذه لابد أن تكون إيه؟ شرعية. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة، حديث الترمذي، حديث أبو هريرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة وهي حل السحر بالسحر، فقال النبي هي من عمل الشيطان. انتبه، ممكن يقول لك لا يتم الواجب، واضح، لا يتم رفع السحر حتى يرجع الرجل لصلاته وإلى بيته وإلى عمله، لا يتم هذا إلا بحل السحر بالسحر، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من عمل الشيطان، ليه؟ فنظر النبي إلى الوسيلة. فهمت المسألة؟ يبقى ما حدش يضحك عليك، ما يقولكش ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، بنقول لا، انتبه، أنا تعلمت الأصول وأعرف معنى هذه القاعدة، ما لم يتم الواجب إلا به وبه هذه لابد أن تكون إيه؟ أحسن، تكون وسيلة شرعية. هذا معنى ها؟ الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا معنى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا في تفصيلات في هذه القاعدة، لكن هذه إيه؟ هذه قاعدة عامة، أصل يعني أن تخذه وأضرب عليه الأمثلة وتفهمه جيدا. المسألة الخامسة، ما لم يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فليس بواجب. واضح؟ ما معنى هذا الكلام؟ يسألك إنسان يقول لك، يعني أنا سأضرب لك مثال، الزكاة متى تكون الزكاة فرضا عليك؟ إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول والملكية. واضح؟ أن تكون ملكك، أن يحول عليها الحول، أن تبلغ النصاب، هذه شروط الإيه؟ شروط وجوب الزكاة. في فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. طيب، هذه الزكاة هل أنا أسعى حتى أجمع الأموال لأخرج زكاة؟ ها؟ هل أسعى لإتيان المال؟ أسعى، واجب علي أن أسعى لأحج، انتبه، واجب أن أسعى لأحج، ها؟ انتبه، هل واجب علي أن أسعى في جمع المال كي أحج؟ لا، ليس بواجب. ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما هو الوجوب؟ الحج لا يتم إلا بالاستطاعة. واضح؟ لا يتم إلا إيه؟ بالاستطاعة. ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني ليس واجب إيه؟ السعي فيه. لذلك بعض الناس، إنما هو يستحب، نتكلم في الوجوب، إنما الأمر إيه؟ الأمر لك ذلك، لكن ليس بواجب. بعض الناس يستدين، واضح، يستدين ليذهب إيه؟ ليذهب مثلا العمرة أو يذهب لحج، يقول لأن الفرض الحج فريضة. نقول نعم، الحج واجب، ولكن ليس بواجب عليك أن تستدين. ما لم يتم الوجوب إلا به بالاستدانة فالاستدانة ليست بواجب. ما لم يتم فرض الحج إلا بالدين فالدين ليس بإيه؟ بواجب. إذن ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بإيه؟ فليس بواجب. ليه؟ إذا تدين، إذا استدان، لا، ليس بآثم، لا، لا يأثم. إيه؟ دي مسألة أخرى، شرط الوجوب وشرط الصحة والواجب والوجوب، دي مش عايزين ندخل فيها. أنا بس محتاج إن أنا إيه أديك قواعد وأعطيك أصول بحيث إن أنت لا تختلط عليك المسائل. واضح؟ يعني أنا حريص إن أنا أعطيك قواعد عامة إن أنت تبني عليها الإيه؟ المسائل، لا أريد أن أدخل في تفريعات. واضح الكلام؟ يبقى إذن ننتهي إن شاء الله عز وجل من مسألة الواجب. إذن كنا تعريف الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. كنا ثانيا، هناك صيغ للوجوب مثل كتب، فرض، وجب، إن الله يأمركم بالأمر، فعل المضارع، المجزوم بلام الأمر. واضح؟ لفظة حق عند شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. المسألة الثالثة هي أقسام الواجب، واجب موسع أو مطلق، واجب مقيد، وهناك واجب محدد حدده الشارع، وهناك واجب غير محدد ولكن الشرع أحاله إلى العرف، وهناك واجب معين، وهناك واجب مخير، فرق بين التخيير والاستطاعة، هناك واجب عيني، هناك واجب كفائي. واضح؟ ثم المسألة الرابعة وهي تفاضل الواجب، أن الواجبات تتفاضل. ثم المسألة الخامسة، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة السادسة، ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لم يتم الواجب إلا به، إذن لابد أن تكون إيه؟ الوسيلة الشرعية. ما لم يتم الوجوب إلا به فليس به، فليس بواجب. انتهينا إن شاء الله عز وجل من الواجب، ونتكلم بإذن الله نبدأ في المحرم. السلام عليكم ورحمة الله.